ايه؟ السالمونيلا الأخير ديت مش طبيعة، إن دلالة الدخان على وجود المرض دلالة طبيعية أكتر منها وكده. لا هو مش طبيعية ولا حاجة، بس الفرق بين الطبعي والعقلي ايه؟ الطبع يجوز العقل ايه؟ خلافه، تمام؟ انما يعني العقل مثلا كان يجوز ان دي تبقى حاجة تانية، تبقى هاب، تبقى اي حاجة تانية. بس هي اتفقوا عليها اللي هي كده. لا يعني طريقها الطبع، مفيش مدخل للعقل في هذه الدلالة، مفيش مدخل للعقل في هذه الايه الدلالة. انما دلالة الدخان على النار هذه، لان الدخان هو سبب الايه النار، في علاقة العلية او علاقة السببية، والعلة ده معنى عقلي، بحيث ان انت كلما رأيت نارا او كلما رأيت دخانا علمت بوجود الايه النار، لا يتخلف هذا في العادة. فلذلك الدلالة هنا دلالة ايه؟ عقلية من جهة، وغير لفظية لأنها ليست ايه لفظة. واضح؟ طيب يبقى أنواع الدلالة كام يا مشايخ؟ ستة. المناطق لا يهتمون إلا بنوع واحد فقط من هذه الستة، وهي الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الإيه الوضعية. لأن المنطق قلنا هو عبارة عن قوانين الفكر، والفكر هو انتقاله الذهني في المعاني، تمام؟ والمعاني طريقة التعبير عنها، طريقة التعبير عنها الألفاظ، لأن الألفاظ قوالب الإيه المعاني. فلذلك يهتمون باللفظية، وبعدين يهتمون باللفظية الوضعية. ليه؟ لأنها أوسع نطاقا وأشمل وأسهل. إنما الدلالة الطبعية أو الدلالة العقلية دي يتفاوت فيها الناس، وبعدين محدودة جدا، يعني مش هتلاقي دلالة لفظية طبعية إلا في حاجات بسيطة، ما تستطيعش من خلالها أنك تعبر عن كل المعاني. إنما الدلالة اللفظية الوضعية بتعبر بها، لأن العرب وضعت، أو اللغات يعني وضعت فيها الألفاظ بإيه؟ بإزاء كل المعاني التي يمكن إيه دخولها تحت الحصر من الموجودات وغير الموجودات. فلذلك الدلالة اللفظية واسعة وشاملة، تستطيع من خلالها أن تفكر وأن تعبر. فلذلك هذا محل اهتمام الإيه المناطق. فإذا من الأنواع الستة ليس هناك ما يهتم به المناطقة إلا النوع الأول منها، وهو الدلالة اللفظية الوضعية، تمام؟ طيب الشيخ هنا قال في العنوان إيه؟ أنواع الدلالة الوضعية، ما قيدهاش بأنها لفظية ولا غير لفظية. طيب هو هنا بيتكلم عن الوضعية، ما هي أنواع الدلالة الوضعية؟ هي إيه؟ لما نقرأ العنوان ده إيه هي أنواع الدلالة الوضعية؟ كم نوع؟ لفظية وغير لفظية. هتبقى اتنين، لفظية وغير الإيه اللفظية. طب بس الفصل معقود للفظية فقط، تمام كده؟ فيبقى أول حاجة هي نوع مش أنواع، لو على اللفظية فقط دي نوع من الستة مش أنواع، تمام؟ تاني حاجة هو ما ذكرش أصلا اللفظية، فالجواب عن الأمرين إنه ذكر اللفظية في البيت، قال دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة. تاني حاجة إن الأنواع هنا مش المقصود بها الأنواع الستة، لا ده الدلالة اللفظية الوضعية دي لوحدها بتنقسم إلى ثلاثة إيه أنواع، دلالة لفظية يعني بالمطابقة، ودلالة لفظية بالتضمن، ودلالة لفظية وضعية يعني بالإيه باللزوم. يعني احنا قلنا ان الدلالة لفظية وغير لفظية، وبعدين اللفظية بتنقسم الى ثلاثة، اول قسم منها اللفظية الوضعية. اللفظية الوضعية دي بتنقسم الى ثلاثة، دلالة الإيه المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الإيه الالتزام. فاذا هو لما بيقول انواع هنا المقصود بها هذه الثلاثة اللي هي المطابقه والايه والتضمن والالتزام، فده الانواع. والمقصود بالدلاله الوضعيه هنا الدلاله اللفظيه الوضعيه، المقصود بكلمه الدلاله الوضعيه في الترجمه الدلاله اللفظيه الايه الوضعيه. طب جبنا كلمه اللفظيه دي منين رغم انها مش موجوده في الترجمه؟ موجوده في البيت. موجوده في البيت، دلاله اللفظ على ما وافق. طيب وفي البيت لما بيقول لك دلاله اللفظ على ما وافق، ما دلاله اللفظ دي ثلاث انواع، اللفظيه دلاله اللفظ الوضعيه، ودلاله اللفظ الايه الطبيعيه، ودلاله اللفظ الايه العقليه. هو بيقصد بها ايه في البيت؟ يقصد بها دلاله اللفظ الوضعيه، رغم انه ما قالش كلمه الايه الوضعيه. ففهم من الايه من الترجمه ما ايه ليس موجودا في البيت، وفهم من البيت ما ليس موجودا في الايه في الترجمه. واضح؟

قال أقسام الدلالة، أو ده ليس من قوله يعني، ده من المطبعة هذا العنوان. قال والدلالة بحسب الدال ستة أقسام، بحسب الدال ستة إيه؟ أقسام. لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم اللي هو لفظ السماء بيدل على الجرم المحمود، أو غير لفظ كالدخان الدال على النار. واضح طبعا بعد الشرح اللي احنا قلناه واضح الكلام. وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. فيبدأ يذكر مثالا لكل نوع من الأنواع الست. قال مثال دلالة غير اللفظ الوضعية: دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، ودلالة النقوش على الألفاظ. يعني لما واحد يقول لك إيه جبت الكتاب فتعمل له كده، يبقى دي بتدل إشارة تدل على معنى نعم، أو تعمل له كده يبقى ده يدل على معنى إيه لا. ودلالة النقوش على الألفاظ، لما تيجي مثلا في الإيه في الرياضيات مثلا يقول لك إيه 6 على 2 يعمل لك شرطتين كده يعني يساوي 3، فالشرطتين دول ده نقش بيدل على لفظ اللي هو كلمة إيه يساوي. العلامة دي مثلا علامة أكبر من 5 أكبر من 3، فأنت ما تكتبش 5 أكبر من يعني ألف كاف باء راء ميم نون، لا بتعمل العلامة دي، يبقى ده نقش يدل على إيه على معنى، يبقى ده النقش ده دلالة إيه غير لفظية ووضعية، لأنها بوضع الإيه الوضع، الوضع هو اللي عامل العلامة دي للتساوي أو للأكبر أو للأصغر. طيب قال ومثال الطبيعية اللي هي غير اللفظية، يعني الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. ومثال العقلية يعني غير اللفظية العقلية دلالة العالم على موجبه وهو الباري جل وعلا، والدخان على النار. دلالة العالم على موجبه كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تشهد أنه الواحد. فكل شيء في العالم بيدل على الموجد الواحد سبحانه وتعالى، يبقى دلالة العالم ده على الموجد والخالق دي دلالة إيه غير لفظية، لأن العالم غير لفظ، ودلالة غير لفظية عقلية، لأن العقل بيقول إن العالم ده لا يمكن إن هو يوجد من غير إيه موجد أوجد. واضح؟ قال ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد، يعني دلالة لفظ الأسد مش الأسد نفسه، دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. كلمة لفظ هنا مهمة إنك تعيد. دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان الناطق، يعني دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الإيه الناطق. واضح يا مشايخ؟ ومثال الطبيعية يعني اللفظية الطبيعية دلالة الأنين على المرض وأح على ألم الصدر، أو أح على ألم الصدر. خلاص؟ وفي أح بتدل على أنا حقر عطرك على سوء أدب الإيه المتلفظ به، أو أحي بالإسكندراني. لا لا لا إيه؟ لا حقر عطرك. ممكن تدل على الاعتراض مثلا أو السخرية أو هو ألم، وخاصة إذا صحبت بإيه بصوت يخرج من الحنجر. نعم. ألم بالصدر ولا ألم الصدر؟ ألم الصدر. نعم. بالصدر. قال ومثال العقلية يعني اللفظية العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته والصراخ، ولا والصراخ؟ الصراخ على الصراخ، لأنها معطوفة على كلام، دلالة كلام المتكلم على كذا، ودلالة الصراخ اللي بيصدر يعني على مصيبة نزلت بالصارخ. والمختار من هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية، المختار يعني عند المناطق من هذه الأقسام للكلام عنه والاستعماله الدلالة اللفظية الوضعية، وطبعا احنا اسلفنا ليه هي المقصودة لانها الاوسع والاشمل. فقولنا اللفظية مخرج، يعني قولنا اللفظية سواء هنا يعني في المختار او في انواع الدلالة اللفظية الوضعية مخرج لغير اللفظية باقسامها الثلاثة. يبقى لما تقول فقط الدلالة اللفظية الوضعية، اللفظية

يعني في العقل، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية الأربعة أم لا كلزوم البصر للعمى. يعني أهم حاجة أن هي يكون لزوم في الذهن في العقل، سواء بقى لزوم في العقل والخارج أو في العقل إيه فقط. في العقل والخارج كلزوم الزوجية الأربعة، الزوجية ملازمة للأربعة عقلا وخارجا، ولزوم في العقل فقط بدون لزوم في الخارج كلزوم البصري للإيه للعمى. يعني كلما تصورت العمى يعني تصور العمى لازم لتصور البصر، أو العكس تصور البصر لازم لتصور العمى. يعني أنت لما تقول شخص أعمى فبيجي على طول في ذهنك أنه غير بصير، فلازم تتصور معنى البصر حتى تنفيه فتفهم معنى الإيه العمى. فيبقى بمجرد نطق كلمة العمى بتفهم بيجي في ذهنك معنيان، يعني معنى البصر أولا ثم معنى العدم، عدم البصر يعني اللي هو النقيض بتاعه أو المساوي للنقيض، اللي هو العمى مساوي للنقيض الإيه البصر. ماشي يا شيخ؟ فإذا عشان تطلق كلمة العمى ذهنك بيستدعي معنى البصر، فلذلك هذا لزوم في الإيه في العقل، وإن لم يكن في الخارج لأنه لا يوجد في الخارج إنسان أعمى وبصير في آن واحد. قال: وأما إن كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق، وإن سمي بذلك عند الأصوليين. واضح؟ يعني الأصوليون يعني يوسعون في الالتزام، سواء كان التزام في الخارج أو في الإيه أو في العقل، إنما المناطق لا. قال: فالباء في قوله بعقل بمعنى فيه، يعني بعقل أي في عقل، والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة، القوة اللي في النفس يعني اللي هي بتدرك بها الإيه الأشياء. قال: ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. إيه بقى الكلام ده؟ بيقول لك ثم إن كل من دلالة التضمن ودلالة الالتزام تستلزم دلالة المطابقة، بمعنى إنه لو في دلالة تضمن يبقى لازم فيها معاها دلالة مطابقة، ولو في دلالة التزام يبقى لازم فيها معاها دلالة إيه؟ مطابقة. يعني عمر ما تلاقي دلالة تضمن غير لما يكون في مطابقة، لأن دلالة التضمن هي إيه؟ هي الدلالة الدالية على جزء المعنى أو اللفظي على جزء المعنى، فلا يمكن يكون في جزء معنى إلا إذا كان في تمام إيه؟ معنى وده جزء. فيبقى طالما اللفظ ليه دلالة تضمن يبقى أكيد ليه دلالة مطابقة، وكذلك دلالة اللفظي الإيه اللزومية بتستلزم وجود دلالة مطابقية، لأن إحنا بنقول خارج عن المعنى والمعنى ده هو الدلالة الإيه المطابقية. قال: وهي لا تستلزمهما، يعني الدلالة المطابقة ما تستلزمش إن يكون، يعني ممكن يبقى في دلالة مطابقة من غير تضمن ومن غير التزام، وهو مثل لهذا بقوله: كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. المعنى بسيط يعني مش مركب، يعني حيوان ناطق ده معنى مركب، إنما لو معنى بسيط يبقى ده في دلالة دلالته على المعنى البسيط ده مطابقة، لكن ما فيش تضمن لأن المعنى بسيط يعني ملوش أجزاء، فمش هيبقى فيه دلالة إيه تضمنية. ممكن يبقى المعنى ملوش لازم، ليس له إيه لازمه، يبقى في مطابقة وما فيش إيه التزام، يبقى ممكن المطابقة توجد بدون تضمن أو بدون التزام أو بدونهما، بحسب كون المعنى بسيطا ولا لازم له أو بسيطا فقط أو لا لازم له إيه فقط، يبقى المطابقة موجودة والاثنين مش موجودين، يبقى المطابقة لا تستلزمهما، يعني قد توجد المطابقة ولا يوجد التضمن ولا يوجد الالتزام. إنما العكس غير صحيح، إذا وجد التضمن أو وجد الالتزام لابد أن توجد معه الإيه المطابقة. فاهمين الجملة دي؟ طيب. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة التزام، الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، يعني التضمن بتجتمع مع الالتزام إمتى؟ ما ممكن يبقى تضمن من غير التزام، بس في تضمن من غير مطابقة؟ لا، تضمن من غير مطابقة ما فيش، لكن ممكن تضمن من غير التزام، وممكن التزام من غير إيه؟ تضمن، وممكن يجتمعان مع بعض. إمتى يجتمعان مع بعض؟ إن يبقى في تضمن وفي التزام إذا كان المعنى مركبا وله لازم، فلو المعنى مركب هيبقى فيه تضمن في ضمن التركيب، ولو لازم يبقى فيه إيه؟ فيه دلالة التزامية، يبقى تجتمع